حصريا على موقع مهرجانات. خمسة علينا من عندكم ربنا يصلح حال يا اللي عجبكم بكانا ولنك متحبنا عكاركم. أول قفا براسي ضربة بعزم مفاصلي في التليفون خطرت الموقف دلوقتي ما عرف فاصلي. عازف قال يوسف وشك اللي كلامي رايح له ابعتها له في وشه سنك اصغر من تفكيري في ندبك والنبي قول لما يشف يبدأ وما يعملش مقر قول له ان انا فوتاله وخلي يلف وتوب ويخلق المنطقة تضل ومحدش يتكلم لو هسمع حسة خلي لي فيها كلها غدعان ده مكاني وده حياتي عمري ما سوى يا اخواتي بدأت خطة جديدة والخطة بتبدا كلامي رقم واحد مقديش الامل لصحابتس وانا هم بتباشير رقم اتنين لو شفت خيانة ارمي اللي خان واجيب بعدي رقم تلاتة خصمت الحب عشان الحب اجلني ليه رقم اربعة قسم سمع اصل اللي مني الشر مالي خمسة علينا من عينكم ربنا يصلح حال يا اللي عجبكم بكانا ولما بنتحبنا عكاركم صنع اللي ما بين كله في لحظة استغنى اقسم بالله لو لفت ومش هتلاقوا حد شبه اول قفا بروسلي ضربة بعزم مفاصلي في التليفون خطرت الموقف دلوقتي مار فاصلي انا مطوتي املكها بس انا مش افرقها انا اصلا ماشي بدنيتي بدعي لربنا تعرف لنا بدلت الشر عشان الشر رماني في حديد وانا بقيت في حديد الحال اتدهور فجأة لقيتني وحيد بس رجعت بتاع شر لما لقيت الناس حسوني مريض كل شوية اقطع وشي ومعلش اسوقها من جديد كله زايد في الزيتون عايز اشوف خبيتون انا ازعل على ايه واساسا جسم انا عامله خريط كلها هتتحاسب بس في وقت مناسب صعب وقت عدني وطلع في الجدع انا تقدير وراسي يا اسطى انا اسمي الطاقة وانت اسمك رشاقة اكتب كده على جوجل اسمك تطلع لك اعمال اسمي غزل في مجالي مدي الكل العالي عندي كاريزمتي غير طبيعية وبتشف دايما غالي اجمل حاجة في العلاقة لما تبقى البن تقوز عشوائي هتلاقي جمالها مغطيها وفرفوشة وقطر ولعبي تربية وحلاوة وتقاطع حاجة قصدي لقصدي ومية المية بس احترس من اللي قريبة من الارض دي مجنونة شوية حصريا على موقع مهرجانات.com